ஒப்புள்ள சொல்லிக்கலாம். لأنهم قيل لهم ولا ينظروا أنتم أيها الخلق فما وجدتموهم ارتعقته سبحانه وتعالى من الصفات أوجدتموه بعقولكم فصفوه به سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. إيه؟ إن باب الصفات عندهم ليس بابا توقيفيا، باب عقلي. وما لم تجدوه مستحقا، اي لم تدرك عقولكم ان هذه الصفات مستحقه لله تعالى في عقولكم فلا تثقوه بها ما دامت حكمت العقول بان هذه الصفات ليست مستحقا لله تعالى لا تثق الله تعالى بها. اذا العمده العدل. ثم هم هاهنا فريقان بعد ان وصلوا الى هذه الدرجه من الإعراض عن الكتاب والسنة والرفضهما اختلفوا. أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانكوه بمجرد عدم الإثبات ولو لم ينف العقل. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، ما لم تثبته عقولكم توقفوا فيه لا تنفوا حتى ينف العقل. وما نفره قياس عقولكم الذي انتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا اكثر من جميع ما على وجه الارض فانفوه. هذه جمله اعتراضيه، لو تركنا يكون الكلام هكذا. وما نفره قياس عقولكم فانفوه، انتم مختلفون في قياس عقولكم اختلافا ومضطربون اضطرابا اكثر من جميع الاختلافات التي وقعت في وجه الدنيا على وجه الارض. وكذلك من درس احوال علماء الكلام يدرك ذلك، بين ناف للصفات والاسماء جميعا وبين مثبت للاسماء مع نفي الصفات وبين متصرف للصفات بين الاثبات والتاويل والنفي. هذا هو الاختلاف والاضطراب الذي يشير اليه. وما كان كذلك وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، يعني قياس عقولكم. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثركم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه. أنه قيل لهم ما تجدونه في الكتاب والسنة من الصفات الثابتة وهي مخالفة لعقولكم ليس الغرض لتأخذوا منه الهدى، ولكن الغرض الامتحان. أنزلنا ذلك لنمتحنكم. منهم من كانت نتيجة الامتحان عنده نفي الصفات والأسماء ما كما تقدم كالجهمية، ومنهم من كانت نتيجة الامتحان عنده نفي الصفات وإثبات الأسماء الجامدة التي لا تدل على المعاني وهم المعتزلة. ومنهم من كانت نتيجة الامتحان عنده التصرف في صفات الله تعالى تصرفا حرا بدون تقيد بما في الكتاب والسنة، بأن يزعم أن الصفات الفلانية يجب إثباتها على ظاهرها والصفات الفلانية يجب تأويلها والصفة الفلانية يجب نفيها. هؤلاء الأشاعرة هذه نتائج الامتحان، وما في الكتاب والسنة ليس مقصودا، ولكن إن وافق معقولهم أخذ وإن خالف رد. لكن لتجتهدوا في تخريج على شواذ اللغة كما أنزلنا ذلك، لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووعي الألفاظ وغرائب الكلام. هذا الكلام بالنسبة لمن لم يطلع على ما لدى القوم من التأويلات الغريبة يحسب فيه نوع من المبالغة أو إنه نوع من الإيجاد،